الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن جمع البيان للإيجي الجزء 15. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سبحان أي أنزهه تنزيها من جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله عز وجل. مجد تعالى نفسه وعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد. الذي أسرى بعبده ليلا، يعني في بعض الليل، من المسجد الحرام، مسجد مكة أو مكة، لا من المسجد، يطلق على مكة يطلق عليها كلها وكلها المسجد الحرام، إلى المسجد الأقصى الذي ببيت المقدس، والأصح ببدنه وروحه. وأن الإسراء كان يقظة بعد المثل بعثة، بعضهم يقول مرة كان منام، الذي باركنا حوله. المهم أن هذا يقظة بالروح والجسد. الذي باركنا حوله المسجد الأقصى بالثمار والأنهار، بركات، كذلك بركات الدين والدنيا. لنريه من آياتنا، عجائب السماوات، غرائب آياته، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب. كثيرا ما يقرن بين ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، والقرآن والتوراة. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا. وجعلناه، قال من قرأ بالغيبة فأن ناصبة، ولام العاقبة محذوفة لئلا. أما على هذه القراءة فأن مفسرة، أن لا كي لا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، خصصناكم بذلك. أو يا ذرية، نصب على النداء. إنه كان عبدا شكورا، كثير الحمد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، في التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين، مخالفة أحكام التوراة، المعاصي، قتل الأنبياء، ولتعلن علوا كبيرا. تستكبرون تظلمون الناس. فإذا جاء وعد أولاهما أولى الإفسادين أو الإفسادتين بعثنا عليكم عبادا لنا. قيل هم جالوت وجنوده أو ملك الموصل سنجاريب أو بخت نصر فأذلهم وقهرهم أولي بأس شديد فجاسوا ترددوا لطلبكم خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة الدولة عليهم فسلط الله داود على جالوت فقتله أو دانيال على جنود بخت نصر فكذلك وأمددناكم بأموال وجعلناكم وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فإذا جاء وعد الآخرة طبعا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها راجع ذلك عليكم بالضرر. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا يهلكوا ما علوا كل شيء غلبوه تتبيرا. نعم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يا بني إسرائيل بعد انتقامه منكم برد الدولة إليكم عسى ربكم أن يرحمكم يا بني إسرائيل وإن عدتم عدنا إلى العقوبة. بعض السلف قال عادوا فبعث الله عليهم المسلمين وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أسد الحالات فيه بشارة المؤمنين إنذار للكافرين ويدعو الإنسان بالشر يسأل عند الله عند غضبه الشر على نفسه وأولاده وماله دعاه بالخير مثل مسألته بالخير. وكان الإنسان عجولا يسارع إلى ما لا يعلم خيريته لكن الله عز وجل صبور حليم لا يعاجل بالعقوبة بإجابة المسألة التي فيها هلاكهم. وجعلنا الليل والنهار آيتين دلالة على قدرة الله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مضيئة. ابن عباس قال رضي الله عنهما كان القمر وهو آية الليل مضيء أو يضيء كما تضيء آية النهار وهي الشمس فمحونا آية الليل معه السواد الذي في القمر. نقل عن علي الله أعلم بصحة ذلك عنهم، لكن قال المحشي رواه ابن جرير من طرق متعددة، روي عن غيره من السلف من التابعين. ولتعلموا عدد السنين والحساب، كذلك الليل والنهار من حكمه معرفة السنين والحساب، وفيه معاملات الناس وعبادات الناس، وكل شيء فصلناه تفصيلا بحيث لا يلتبس، وكل إنسان ألزمناه طائره، ما قضي عليه صائر، ما هو صائر إليه من سعادة وشقاوة. وكانوا يتيمنون بسنوح الطير، يتشاءمون ببروحها. البارح من الصيد ما مر من يمينك إلى مياسر، والسانح عكسه. استعير ذلك لما كان سببهما من عمل العبد الذي هو سبب رحمته أو النقمة، ألزمناه طائر يعني عمله ملازم له، فخيره وشره ملازم في عنقه لزوم القلادة. وما كنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. لكن ما القول؟ الآية ظاهرها في من عاش في شاهق الجبال أو كان من الأطفال أو مجنون. الأشعري، قال الشيخ الأشعري، ذهب إلى أنهم يمتحنون الأطفال يوم القيامة، كذلك من لم تأتي الدعوة المجنون. فمن أطاع الله يخلق لهم جنة ونار، يقول لهم ادخلوا النار، فإن أطاعوه كانت عليهم جنة. من عصاه رب العزة يعلم أنه لو كان عاقل أو كبير في السن أنه من أهل النار. هذا قول يعني اختاره كذلك البيهقي وغيره من أهل الحديث والنقاد. على هذا أحاديث ذكروها، وبعضهم يضعف هذه الأحاديث. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قال المراد بالأمر الأمر القدري، سخرهم الله إلى فعل الفواحش، لكن لا نقول الأمر الشرعي لأن الله لا يأمر بالفحشاء. بعضهم قال كثرنا، يدل عليه قراءة آمرنا، آمرنا كثرنا. بعضهم قرأ أمرنا، جعلناهم أمراء هؤلاء المترفين فسقة. وقيل ويرجحه الشنقيطي أمرناهم بالطاعة فعصوا فسقوا. نعم تفضل. أثر ابن عباس في إطفاء، أثر ابن عباس ضعيف يا جماعة، أثر ابن عباس ضعيف، أثر علي جيد. من قال جيد؟ تحقيق ابن كثير. تفضل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا من كانت همته مقصورة للدنيا يعطى ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا مطرودا قيل الآية في المنافقين يغزون مع المسلمين وليس لهم غرض إلا الغنائم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن هؤلاء الجامعون للشرائط الثلاثة أراد وسعى وهو مؤمن كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك رب العزة يعطي الذين أرادوا الآخرة نمدهم الذين يريدون الدنيا نمدهم وللآخرة انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا تفاوت أكثر في الآخرة لا تجعل يدك مغلولة لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما من الملائكة والمؤمنين مخذولة من الله ثم أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين ولا يقول لهم العبد أف صوت الدال على التضجر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما جميلا بتأدب ووقار واخفض لهما جناح الذل من الرحمة كالطائر الذي إذا أراد أن يحنو على فرخه ضمه بجناحه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هو نقل عن حذيفة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه وهو في صف المشركين فقال دعه يليه غيرك لكن حسب النقول أن حذيفة أبوه سلمكم الله قتله المسلمون خطأ أثناء الفرار ضربوا كل من واجهوا وحذيفة يقول أبي أبي فقتلوه خطأ مسلم يعني لكن نقلوا عن أبي عبيدة كان أبوه يتعرض له وهو يميل عنه فلما أكثر عليه أبوه قتله طيب الله أعلم ثم أمر رب العزة بإتيان وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا في غير حق حتى قال بعض السلف لو أنفقت كل مالي في حق لم أكن مبذرا لو أنفقت مدا في غير حق كنت مبذرا نعم تفضل وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا هنا قال استأذن حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أن يقتل أبويهما فنهاهما عن ذلك حنظلة قد يكون المقصود حنظلة بدل حذيفة قد يكون. نعم فضل. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمسك في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك هؤلاء الذين أمرت بالإنفاق عليهم ليس عندك وترجو من الله أن يرزقك فقل لهم قولا ميسورا إذا جاء شيء إن شاء الله أو أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزقكم. ثم نهى رب العزة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تمسكها عن البذل ولا تبسطها كل البسط شح بخل فتقعد ملوما. يعني ولا تبسطها كل البسط تبذير فتقعد ملوما محسورا نادما إذا عجزت. نقلوا بإسناد ضعيف أن رسول الله تصدق وأعطى رداءه فعجز عن الخروج عن الصلاة. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع ويضيق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ذنبا عظيما. الخطأ الإثم. قال هو خطأ خطأ كأثم إثما. وقرأ ابن عامر إيش قراءة ابن عامر خطأ هنا إيش قراءتنا خطأ ربما قرأ خطأ خطأ اسم يضاد الصواب خطأ. وقيل لغة فيه كحذر وحذر كحذر إيش يكون حذر وحذر ومثل إذن حذر حذر وحذر مثل ومثل ومثل. ما ضبط القراءة قراءة ابن عامر شوفوا لنا إذا أحد عنده معرفة. هنا خطأ. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا بئس الطريق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ردة زنا قتل معصوم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا تسلط الحاكم لا بد يقف معه حتى يقتص أو يأخذ الدية أو يعفو. خطأ قال لعلها خطأ ابن عامر قراءته خطأ. فلا يسرف في القتل هذا الذي أعطيه السلطة ولي الدم لا يسرف لا يقتل غير قاتله لا يمثل في القاتل في المقتص منه لا يقتل غير قاتل وليه. بعضهم قال لا يسرف القاتل فلا يسرف في القتل القاتل بأن يقتل من لا يحق قتله، وقراءة لا تسرفوا يؤيده. قال إنه كان منصورا، كما ذكرنا أن الله عز وجل ألزم الحكام أن ينصروه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم الميزان العدل، ذلك خير وأحسن تأويلا. عاقبة ولا تقف ما ليس لك به علم، ويدخل فيه شهادة الزور والكذب والبهتان، طبعا التقول على الله والشرك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض، لن تجعل لها خرقا، ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه، إشارة إلى ممر 25 خصلة، كان سيئه عند ربك مكروه. خصلة هكذا صحيح ضبط؟ خصلة 23 خصلة، أنا يلتبس عندي مع خصلة الشعر خصلة، ربما تتفق مع هذه. نعم تفضل. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. رجح ابن القيم، قال بعض الأخوة أمرنا مترفيها، أنه الأمر الكوني، الأمر الكوني. المهم من أراد يبحث في القرآن هل ورد معنى الأمر الكوني بالفحشاء و إذا وجد مثال يترجح ذلك. كذلك سلكناهم في قلوب المجرمين، الكفر يعني الله عز وجل كما التكذيب، التكذيب العكس أيضا يحصل. نعم جيد جيد. إذا كان تفضل. يعني ليس أمرا شرعيا، لكن قصدي إذا كان قولا واحدا، هذا سلكناه قولا واحدا أنه التكذيب، هذا هو جيد، سيكون استدلال جيد. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، معرفة الحق لذاته والخير للعمل به. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، من الله والملائكة ومن نفسك، مدحورا ملعونا، المراد خطاب لأمته. ثم أنكر عليهم قولهم الملائكة بنات الله، وأنهم اصطفوا أعطاهم البنين هم سبحانه وتعالى. حتى رب العزة قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، مغالبة. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أو معنى إن كان الأمر كما زعمتم لابتغوا إذا إلى ذي العرش سبيلا ابتغوا الوسيلة كما زعمتم أنهم شفعاء آلهة شفعاء فهم طالبون الوسيلة والتقرب إلى الله كما سيأتي. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، إجماع السلف أن للأشياء تسبيحات، بعضهم قال فقط ذوات الروح، لكن عندنا ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما لا يعاجب العقوبة غفورا لمن رجع وتاب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا يحجبهم عن فهم القرآن، أو حجابا لكي لا يعتدوا على الرسول لا يرونه حين يقرأ القرآن. إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، تناجون بالتكذيب. نعم تفضل. والكون حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، وهو الموت، موتوا، أو سماوات وأرض كونوا، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون يحركون إليك رؤوسهم تكذيبا تعجبا ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده متلبسين بحمده لكن لا ينفعكم. بعضهم قال خطاب للمؤمنين، ورد أنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم أهل الإيمان وهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك وتظنون إن لبثتم إلا قليلا في الدنيا أو في البرزخ، وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن، في المحاورة والمخاطبة يبتعدوا عن الغلظة والشتائم لأن هذا يهيج الشر، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم يوفقكم للإنابة. فبعضهم قال لا تقول لمن تدعو أنت من أهل النار لا تشتد عليه هذا ينفره أكثر، وآتينا داود زبورا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، إشارة إلى وجه تفضيله، فعلم من هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فإن كتابه أشرف الكتب، يعني وآتينا داود زبورا هذا تشريف لداود، فالقرآن أعظم من الزبور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لكن ما ورد من نهي عن التفضيل بين الرسل هذا على سبيل التشهي والعصبية لا يجوز. هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله فلا يملكون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، هؤلاء الذين تعبدونهم يطلبون القرب إلى الله عز وجل، الملائكة عيسى عليه السلام وهكذا، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. عن ابن مسعود أنها نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجنيون وهؤلاء لا يعلمون واستمروا على عبادتهم، كان ذلك ومن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالموت أو معذبوها عذابا شديدا بأنواع من العذاب، كان ذلك في الكتاب مسطورا في اللوح المحفوظ. نعم تفضل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هو في قبضته وتحت مشيئته، فهو حافظك منهم أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، ما أدري لماذا قال هو في قبضته، هم في قبضته، لكن قال وتحت مشيئة، فهو حافظك منهم وتحت مشيئته، أنا ظننت هكذا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قصة المعراج والرؤيا من الرؤية، لذلك قال ابن عباس وغيره هي رؤيا عين إلا فتنة للناس، أنكرها بعضهم اختبار، بعضهم قال رؤيا مراد بها رؤيا عام الحديبية، بعضهم قال أو لم تخبرنا أننا نأتي البيت عمر الخطاب، لكن عمر ليس شكا ولم يفتتن، لكن ظن أن هذه السنة، قال أخبرتك العام، لكن حصل فتنة لبعضهم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فدخلها العام القابل، والشجرة الملعونة في القرآن كذلك فتنة، كيف يقول هي نار تحرق وفيها شجرة، وقال أبو جهل في شجرة الزقوم يخوفكم محمد، ما نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر، ويقرب لهم يقول تزقموا تزقموا، ثم ذكر تكبر الشيطان وأنه توعد بإضلال الذرية، وتهدده رب العزة بأن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا مكملا، واستفزز استخف من استطعت منهم بصوتك بدعائك إلى المعصية. فكل داعي يدعو إلى معصية هو صوت للشيطان، وقيل الغناء المزامير، وأجلب عليهم بخيلك وراجلك، كل راكب وماشي إلى معصية أو يدعو إلى معصية فهو من جند الشيطان، وشاركهم في الأموال في الحرام، كل ما أنفق في الحرام أو جمع بالحرام، والأولاد ببعثهم على الزنا، وعدهم مواعيد الباطلة، شفاعة الآلهة، كرامة الآباء، فكل ذلك وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أو يرسل عليكم حاصبا، المطر الذي فيه حجارة أو الريح التي فيها حصبة، ثم لا تجد لكم وكيلا. إذا عذبكم الله عز وجل ثم حذرهم من أمانهم في البحر، أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفة من الريح، ريح تكسر كل شيء، فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. مطالب. ولقد كرمنا بني آدم، العقل والنطق وحسن الصورة، وحملناهم في البر والبحر. نعم، سبحان الله، مار بالسيارة رأيت كلبي وكل وجوههم صغار، كل وجوههم شعر، قل سبحان الله. ولقد كرمنا بني آدم ويلهث. وحملناهم في البر والبحر على الدواب والسفن، ورزقناهم من الطيبات المستلذات الحيوان لا ينوع، سبحان الله، طعام ولا يطبخ ولا يضع، أما الإنسان يصنع المستلذات والكيك ويضع الفراولة ويضع كذا وتعال كيف رب العزة وسع عليه. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بعضهم قال دلالة على أن الملائكة أفضل ممن فقط ممن خلقنا، بعض من خلقنا يعني، وقال مفسر لا دلالة على ذلك. قال ولا يلزم من هذه الآية على ما فسرنا تفضيل الملائكة. نعم يلزم نفي الأفضلية الكثيرة الوافرة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم بنبيهم، بعضهم قال بكتاب أعمالهم أو إمام هدى وإمام ضلالة. محمد بن كعب قال هو جمع أم، جمع أم، فلا يفتضح أولاد الزنا، ورد يعني لكن ضعفوا هذا، ورد حديث يدعون بأمهاتهم، ورد حديث قالوا يضعف هذا الحديث، فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي يدعى بها. فعلى هذا حتى عن محمد الكعب يعني إما ضعيف أو أنه لم ينتبه لما ذكرنا فلان ابن فلان. ثم أخبر رب العزة أن بعضهم يؤتى كتابه بيمينه، بعضهم يؤتى كتابه بشماله، ومن كان في هذه أعمى في الدنيا فهو في الآخرة أعمى، لا يرى طريق النجاة. وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك، أن يوقعوك في الفتنة. بعضهم قال نزلت في ثقيف، قالوا لنا خصائص لا ننحني في الركوع والسجود عن من أسلم معك كذا وكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم الإسلام، أراد أن يميل ليوافق، فحذره ربه. بعضهم قال قريش قالت لا ندعك تستلم الحجر حتى تستلم أصنامنا، فقالوا أراد، لكن غالبا أن هذا أسانيدها لا تصح. لكن الآية تدل وإن كادوا ليفتنونك، ربما نقول ترك شيء يدعوهم إليه أو تأخيره اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فنهاه ربه لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، إذا اتبعت أهواءه ومراده. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا من قوة اهتمامك بإيمانهم. بعضهم قال خطر بقلبه، خطر بقلبه لم يكن عزما، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، عذاب الدنيا والآخرة ضعف. فإن المقربين على خطر عظيم. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وإن كادوا ليستفزونك، يزعجونك من الأرض، أرض مكة أو المدينة، ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، حصل وقع على أكثرهم بعد سنة واقعة بدر، وقيل نزلت في المدينة حين قالت اليهود إن الشام مسكن الأنبياء، إنك إن خرجت إليها آمنا بك، فخطر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن سورة مكية بتمامها عند الأكثر فالأول أقرب. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، إهلاك كل أمة أخرجت رسولها، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قالوا الصلوات الخمس، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، ومن الليل فتهجد. عندكم اترك الهجود، الهجود يعني اترك النوم، اترك الهجود فتهجد، تأثم ترك الإثم، تحرج ترك الحرج. اترك الهجود نافلة لك، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فجميع نوافله زيادة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شفاعة لأمته، لكن المحشي قال لا، هي شفاعة العامة. وقل ربي أدخلني المدينة مدخل صدق، وأخرجني من مكة مخرج صدق إخراجا حسنا مرضيا، أو أدخلني الجنة وأخرجني من الدنيا، أو أدخلني القبر وأخرجني منه، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ملكا وعزا قويا مظهرا للإسلام على الكفر، أو حجة بينة. وقل جاء الحق وزهق الباطل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل، مضمحل الباطل. وننزل من القرآن ما هو شفاء على أمراض القلوب من الشك والنفاق والزيغ، شفاء للأبدان. وإذا أنعمنا على الإنسان بمال وعافية أعرض ونأى بجانبه، يلوي عنه، يوليه ظهره، أو استكبر عن طاعتنا. وإذا مسه الشر مصائب والنوائب كان يئوسا شديد القنوط. قل كل يعمل على شاكلته لدينه ونيته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نعم. ويسألونك اليهود، بعضهم قال بعض الآيات مدنية، لكن يمكن أن نقول اليهود أمروا المشركين أن يسألوا عن الروح. قل الروح من أمر ربي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. واليهود قالوا تزعم أنك أن لم نؤت من العلم إلا قليلا، قد أوتينا التوراة من والحكمة، وهي الحكمة، من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. نعم تفضل. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كفيلا بما تقول شاهدا، أو مقابلا معاينة. ثم أخبر رب العزة لو كان هناك ملائكة، لأنهم اعترضوا كيف يكون رسول من البشر. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا من جنسهم. نعم تفضل. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. عن أنس قيل يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على يمشيهم على وجوههم، أو تسحبهم الملائكة إلى النار. فأبى الظالمون إلا كفورا. رب العزة ذكر خلق السماوات والأرض وأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. فأبى الظالمون إلا بعد قيام الحجة إلا كفورا جحودا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي رزقه ونعمه إذا لأمسكتم خشية الإنفاق مخافة النفاد وكان الإنسان قتورا بخيلا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، بعضهم قال اليد والعصا والسنين نقص، وبعضهم قال وصايا أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان لا تقذفوا محصنة لا تفروا من الزحف. عليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. وهذا بعضهم حسن إسناده بعضهم ضعف، كان شعيب بن راوت يرى ضعيف. لقد علمت لفرعون، موسى يقول لفرعون موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بينات تبصرك صدقي وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا هالكا ملعونا. طبعا أراد أن يستفزه من الأرض يخرج موسى وقومه فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض التي أراد أن يخرجكم منها وهذه بشارة للمؤمنين. هذه في مكة كانت الصورة، كما أغرق فرعون وأسكن بني إسرائيل الأرض التي أريد إخراجهم منها، كذلك أنت يا محمد ستسكن مكة. فإذا جاء وعد الآخرة القيامة جئنا بكم لفيفا. نعم فضل. يضعفه الألباني، يضعفه الألباني، الألباني والأرنعوط يضعفه ويصححه النووي. نعم تفضل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم سجود يا جماعة سجود. ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وبالحق أنزلناه أي ما أنزلنا القرآن إلا متلبسا بالحق مقتضي لإنزاله، فيه أحكام الله أوامره نواهيه. وبالحق نزل، وما نزل إلا بالحق الذي اشتمل عليه، أو وما وصل إليك يا محمد إلا محروسا محفوظا عن التخليط والتبديل. إن الذين أوتوا العلم من قبله، من قبل القرآن، عالمي أهل الكتاب، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. من آمن منهم. ولا تجهر بصلاتك أيما تدعو، طبعا قالوا محمد يقول يا رحمن يا رحيم، كم إله له. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك فتسمعه المشرك يسمعه المشركون فيسبونه ويسبون الله، ولا تخافت بها فلا يسمع أصحابك، كان في مكة وقيل الدعاء أمر بالاعتدال. نعم. ثم سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، رتب الحمد على إنزال القرآن على عبده صلى الله عليه وسلم لأنه أجل نعم وأعظم كرم، ولم يجعل له عوجا لا في ألفاظ ولا في معاني. قيمة لقيما، هناك قراءة قيما أذكر، قيما سورة الأعراف، هناك قيما سورة الأعراف، إذن ليست قراءة، إذن قيما مستقيما معتدلا لا إفراط فيه ولا تفريط. وقيل قيما على سائر الكتب مصدقا لها منصوب، لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الجنة. نعم تفضل. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من بين الكفار لغلظ كفرهم، لغلظ كفرهم. نعم. ما ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وما لهم به من علم، أي يقولون عن جهل وافتراء الولد أو الاتخاذ أو القول الذي هو كذب. ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم لما تداخله من الأسف على إعراضهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لفرط الحزن. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، سبحان الله، أيهم أحسن عملا، في تناوله حسن العمل الزهد فيها ترك الاغترار. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، مثل أرض ملساء لا نبات فيها بعد خضرارها، هذا ترغيب في الزهد. أم حسبت، يعني بل، أن أصحاب الكهف الغار الواسع والرقيم، رقيم صخرة مكتوبة عليها أسماؤهم أو لوح من رصاص أو اسم لذلك الجبل أو الوادي، بعضهم قال وناس غير هؤلاء كذلك فروا بدينهم، لكن لم يقص الله عز وجل علينا قصتهم، كانوا من آياتنا عجبا. لا، خلق السماوات والأرض أعظم من هذه القصة، فليست بعجيب على قدرة الله. ثم أخبر رب العزة أنهم فروا من الكفار، هددوهم بالقتل وأووا إلى كهف، وسألوا الله عز وجل أن يوسع عليهم ويحفظهم، وربط رب العزة على قلوبهم بالصبر والثبات. وطبعا ذكر قصة أهل الكهف لنعلم علم المشاهدة أي الحزبين مختلفين من أقوامهم أو ممن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحصى لما لبثوا أمدا، فاختلفوا في مدة لبثهم، هم أنفسهم اختلفوا لما استيقظوا، اختلفوا في مدة لبثهم. نعم، تفضل. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجمونكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال صاحب الحاشية: ثقة بفضل الله، كما نقل عن ابن تيمية لما قال أخبر عن النصر على التتر، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا، ثقة. أو أخبرهم به نبي عصرهم: وترى الشمس إذا طلعت، ايش عندكم مشكل عندي هنا؟ تزاور عن كهفهم، تميد عن كهفهم، لا يقع شعاع. قالوا شعاعها في الجنبتين وهم في الوسط، فالشمس تنقي المكان من غير ان تؤثر فيهم، ورب العزة قادر ان يميل الشمس عنه، قادر، وعلى بقية الأرض كما هي ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة متسع منه. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا لانفتاح العيون، قالوا لكي تكون تتعرض روح الهواء إليها، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض، وهذا يفعلونه الأطباء، مريض يمكث عندهم مدة طويلة لابد أن يحركوا. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، حتى قال ليأنس أهل الإيمان المقصرين إذا لازموا أهل الإيمان الذين هم يعني إيش نقول أكثر حظوة منهم في العمل الصالح، فهؤلاء من الصالحين، هذا كلب وذكر معهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بعضهم قال شعورهم طويلة وأظفارهم، لكن نقل عن بعض الشراح أن قال هذا يبعد، ابن عطية وغيره قال يبعد، لأنهم أنفسهم ما لاحظوا هذه الأظفار وهذه، حتى قالوا يوما أو بعض يوم لما تساءلوا فيما بينهم. أزكى فلينظر أيها أزكى طعاما، قال لأن بعضهم مؤمن يباح طعامه، بعضهم كافر لا يباح، لا تباح ذبيحته. هؤلاء أهل الإيمان كانوا يخفون إيمانهم، أو يعيدوكم في ملتهم إذا ظهروا عليكم. نعم تفضل. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقل تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وكذلك أعثرنا عليهم كما أنمناهم أيقظناهم ليعلموا أن وعد الله حق، قاس الموت والبعث بحالهم هكذا، الموت والبعث رقدة مثل رقدة هؤلاء يوما أو بعض يوم، وأن الساعة لا ريب فيها. فرب العزة حفظ أبدانهم من التفتت 300 سنة إذ يتنازعون بينهم أمرهم. أهل ذلك الزمان شكا في البعث، بعضهم قال يبعث الأرواح للأجساد، هذا حجة على البعث، أو التنازع في البنيان نبني عليه مسجد أو ماذا، فقالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم، سدوا عليهم باب الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم وهم المؤمنون لنتخذن عليهم مسجدا. لكن هنا يستشكل أهل العلم كيف يبنى مسجد على قبور، فلا يجوزون، لذلك أجابوا أن الذين غلبوا على أمرهم المبتدعة. الشيخ الألباني يرى أنهم مبتدعة أهل الشرك منهم، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 7 قائل هم المؤمنون، وثامنهم كلبهم. فقال فائدة هذه الواو بين الصفة والموصوف تأكيد لصوقها به والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت، وثامن كلبهم أنه الثامن حقا فهم 7. قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعلمون، هم 7 فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا سهلا لينا، لأن معرفتهم لا ليس فيها يعني كثير فائدة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء فقال غدا أخبركم عن ذي القرنين، فتأخر الوحي عليه. واذكر ربك إذا نسيت، قل إن شاء الله في أي وقت. لذلك نقنع ابن عباس حتى لو بعد 1 سنة قل إن شاء الله. قال الشارح مفسر يقصد ابن عباس أنك عملت بالنص إن شاء الله، لكن الكفارة باقية عليك. وقيل معناه أنه تعالى أرشد من نسي الشيء من كلامه إلى أن يذكر الله. ولبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9 بالسنة الهجرية الهلالية، ولبثوا في كهفهم 300. قال حكاية قولها الكتاب، هكذا قال قتادة، وقد رده الله بقوله الله أعلم، والأول قول أكثر السلف والخلف، أبصر به وأسمع ما أبصره وما أسمعه، الضمير راجع إلى الله، ما لهم من دونه من ولي ولا يشركوا في حكمه أحد. نعم تفضل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

بعده بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. والباقيات الصالحات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات. كثيرا السلف قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم أخبر رب العزة أحوال يوم القيامة، يقلع الجبال وترى المجرمين مشفقين من كتابهم، ورب العزة رب العزة أحصى كل شيء. وحذرهم من اتباع إبليس ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ما أحضرت الشياطين زمان خلقي الدنيا لأستعين بهم. وما كنت متخذ المضلين عضدا أعوانا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، يعني لا وصول مهلكا، لا وصول لهم إلى آلهتهم مهلك. وعن بعضهم هو واد في النار أو نهر من قيح. بعض السلف قال الضمير راجع بين المؤمنين والكافرين، نفرق نجعل بينهم حاجزا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. نعم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكيهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل يحتاج إليه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، خصومة معارضة للحق إلا من عصمه الله. إلا أن تأتيهم سنة الأولين بالاستيصال أو طلب أن يأتيهم العذاب فأسقط علينا كسفا من السماء. لن يجدوا من دونه موئلا، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا منجأ. وتلك القرى أصحابها قرى عاد وثمود أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. كذلك أنتم يا قريش احذروا أن يصيبكم ما أصابهم. وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون كان يخدمه لا أبرح، يخدمه ويتعلم منه، لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، وقال ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق فإن فيه موعد لقاء الخضر. ما أدري لماذا يجزمون، لا أدري. أو طبعا هناك أقوال أخرى، أو أمضي حقبا دهرا. رب العزة عتب على موسى إذ لم يرد العلم إليه لما سئل من أعلم الناس قال أنا، فقال عبدي فلان أعلم منك، يعني في عنده علم لا تعلمه. فاتخذ سبيله في البحر سربا مسلكا،